بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد درس الجمعة، الشيخ رحمه الله تعرض لمسألة وهي فيما لو تعارض القول والفعل في البيان، وذكرت ثلاثة أقوال. القول الراجح أن القول أولى، والقول الثاني أن الفعل أولى، والقول الثالث أنهما سواء. قال الشيخ: والأول أصح، لأن الأصل في البيان هو القول. ألا ترى أنه يتعدى بصيغته، والفعل لا يتعدى إلا بدليل، فكان القول أولى. أولا نحتاج أن نوجه الأقوال، ومن أصحابنا من قال القول أولى. لماذا؟ لأن القول، نقول لماذا؟ أنا أستحضر الإثارة. القول أقوى دلالة من الفعل. يبقى لماذا القول أقوى؟ لماذا القول إذا تعرض القول في البيان، لماذا نجعل القول بيانا؟ لأن الفعل أقوى دلالة، لأن الفعل أقوى إيه؟ دلالة. لا، القول أقوى دلالة. ماشي، أنا سأتي لك على فرصة أنك تذكرت الألفاظ. الفعل أقوى دلالة. لماذا؟ لأن القول أصلا موضوع للدلالة، القول موضوع للدلالة، فهو أقوى دلالة، فهو أقوى دلالة. طب القول الثاني، قال الفعل أولى لأنه أقوى بيانا. أقوى إيه؟ بيانا. ما معنى أقوى بيانا؟ أنا لو جئت لشخص أريد أن أعلمه الصلاة، أقول له تقوم فتقول كذا وكذا وكذا، وتركع وتقول كذا وكذا، وتقوم وتفعل كذا وتركع، ثانيا ينسى. فإذا أردت أن أعلمه ماذا أصنع؟ قل له تصنع مثل هذا، أقوم وأركع وأسجد. فعندما يراني الصورة تثبت في ذهنه أسرع. فالفعل أقوى بيانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم الصحابة الصلاة علمهم بالفعل، فقام على المنبر، فقام وركع وسجد وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يبقى الفعل أقوى، أقوى إيه؟ بيانا. ولكن القول أقوى دلالة، لأنه موضوع للدلالة. يبقى من رجح القول قال لأنه أقوى دلالة، ومن رجح الفعل قال لأنه أقوى بيانا. طب والقول الثالث، قال هما سواء. إن كان هذا أقوى دلالة فهذا أقوى بيانا، فكأنهما إيه؟ تساويا. كده واضح؟ كده وجهنا الأقوال الثلاثة. طيب الشيخ رحمه الله يقول: والأول أصح. أصح لسبب أنا ذكرته، ما هو؟ إن جعلت الفعل بيانا لزم على ذلك النسخ، وإن جعلت القول بيانا لم يلزم على ذلك النسخ. وما يلزم عليه المرجوح يكون مرجوحا. ده سبب أول. والسبب الثاني الذي يذكره الشيخ، لأن الأصل في البيان القول. ألا ترى أنه يتعدى بصيغته؟ القول، كون القول بيانا لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى، لأن القول بصيغته يدل على المعنى. كده واضح؟ طيب في الدرس السابق عندما قلت لك: من أين لك أن تعرف أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لهذا المجمل؟ من أدراك أن هذا الفعل بعينه بيان لهذا المجمل بعينه؟ الشيخ قال: يعرف ذلك بأن ينص النبي وأن يصرح النبي بذلك، فيقول لك: هذا الفعل بيان لهذا المجمل، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. يبقى الفعل لا أعرف أنه بيان إلا بالتصريح بأنه بيان، فهو يحتاج إلى غيره ليكون بيانا. لكن القول بصيغته يعرف أنه بيان ولا يحتاج إلى غيره. متضح هذا؟ متضح؟ ألا ترى أنه أي القول يتعدى بصيغته، يتعدى بإيه؟ ويعرف بصيغته أنه بيان. ماشي؟ يتعدى القول بنفسه يتعدى إلى ذلك المجمل، ويعرف بصيغته أنه بيان، والفعل لا يتعدى إلى هذا المجمل، ولا يعرف كونه بيان إلا بدليل. ماشي؟ فكان القول أولى. طيب، باب القول في الإقرار والسكت عن الحكم، هكذا عندي، والسكوت عن الحكم. والإقرار أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا ينكره، أو يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع، فيدل ذلك على إيه؟ على جوازه. وذلك مثل ما روي أنه السلامي على رجل يقول: الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظه، أم كيف يصنع؟ ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه إذا قتل قتل، وإذا قذف جلد. كده واضح؟ طيب، أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا ينكره، أو يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع. هنا فائدة، هو الشيخ الآن انتقلنا إلى باب السنة دون النشر، انتقلنا إلى باب السنة دون أن إيه؟ النشر. الشيخ كان يتكلم في حروف المعاني، ثم انتقل إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإقرارات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يدرس في باب السنة. يبقى عندما انتقلنا من باب الحروف انتقلنا إلى كتاب الإيه؟ إلى كتاب السنة. طيب، فيما توجد فائدة، إقراره صلى الله عليه وسلم حجة ولا ليس الحجة؟ إقراره حجة. فهو قوله صلى الله عليه وسلم حجة، وفعله حجة. هذه هي أقسام السنة، قول وفعل وإيه؟ وتقرير. طب لماذا كان قوله حجة؟ قال لي: لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن الكذب وعن الخطأ، عن قول الكذب وعن قول الخطأ. ولماذا كان فعله صلى الله عليه وسلم حجة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن فعل الخطأ، ماشي، وفعل المحرم. ولماذا كان إقراره حجة؟ لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر أحدا على الباطل. فيعني نستطيع أن نجمل هذه المعاني ونقول: منشأ حجية السنة أكمل العصمة، منشأ حجية السنة الإيه؟ العصمة. ولذلك الأصوليون يبدأون كتاب السنة بإيه؟ بمسألة الإيه؟ مسألة العصمة، لأنها منشأ حجية السنة، لأنه معصوم في أقواله كان قوله حجة، ومعصوم في أفعاله كان فعله حجة، ومعصوم من أن يقر أحدا على باطل كان إيه؟ إقراره حجة. فالفائدة التي نستفيدها أن منشأ حجية السنة العصمة. اتضح هذا؟ طيب، أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا ينكره، أو يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع. الموانع، كيف نتصور المانع؟ كيف نتصور المانع؟ لا، سواء أن يسمع النبي قولا، أو أن يسمع النبي، أو أن يرى النبي فعلا. تصوير المسألة هكذا. لا، هو كله ماشي يعني. الموانع ممكن تكون نتصورها كالآتي: أن يكون الفاعل أو المتكلم كافرا، ماشي، قد يكون هذا مانع، ماشي، فهو لا ينتفع بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، يعني لا ينتفع بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي إذا أنكر عليه هو لن ينتفع بهذا الإنكار، لأنه لا يمتثل أمره ولا نهيه، فقد يكون القائل أو الفاعل كافرا وهو لا ينتفع بإقرار بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لا ينكر عليه لأنه لا ينتفع بهذا الإنكار. كده واضح؟ يمكن أن نتصور هذا المانع مثلا بأن يكون هذا القائل أو هذا الفاعل يغريه الإنكار بالمزيد، يغريه الإنكار بالإيه؟ بالمزيد. هو فعل فعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه لأنه لو أنكر عليه سيزداد، فتقليلا للمفسدة، ماشي، لا يمكن عليه. كده واضح؟ نرجع إلى ما كنا بصدده. كيف نتصور المانع؟ قد نتصور المانع أن يكون الفاعل أو القائل كافرا فلا ينتفع بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون لو أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه يزداد في الإيه؟ يزداد في فعله المنكر. طيب ممكن نتصور المانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سبق منه البيان، النبي صلى الله عليه وسلم سبق منه البيان أو سبق منه الإنكار، فلا يحتاج إلى إيه؟ لا يحتاج إلى إعادته. يعني أنت قلت قولا وهو أنكره عليك قبل ذلك، أو فعلت فعلا وهو أنكره عليك قبل ذلك، وعلم حكم هذا الفعل، فهو لا يحتاج إلى إظهار ما قد ظهر وإلى بيان ما قد بين. فهذه قد نتصور أنها إيه؟ أنها موانع. فيدل ذلك الإقرار، إقرار القول يدل على صحته، وإقرار الفعل يدل على جوازه، يدل على جوازه. تمام كده؟ طيب إيجاز هذه العبارة، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الفاعل على فعله دليل الجواز، دليل الجواز للفاعل، والأصح أنه أيضا لغيره. هذه عبارة جمع الجوامع، عبارة جمع الإيه؟ الجوامع. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للفاعل على فعله دليل الجواز للفاعل، والأصح أيضا أنها لغيره. كيف أشرح هذه العبارة؟ خالد رضي الله عنه أكل الضبة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم ينكر عليه، على ما يدل هذا الفعل؟ يعني على ما يدل هذا الإقرار؟ على جواز الأكل من الضبة. طب ما المقصود بالجواز هنا؟ دليل الجواز، الجواز هنا بالمعنى الأعم الشامل للواجب والمندوب والمباح. يبقى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الفاعل على فعله قد يكون لأنه فعل واجبا، فالنبي أقره لأنه فعل واجبا، أو أنه فعل مندوبا، النبي أقره لأنه فعل مندوبا، أو النبي أقره لأنه فعل مباحا. يبقى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الفاعل على فعله دليل على الجواز، على جواز هذا الفعل. جواز هذا الفعل قد يكون واجبا، قد يكون مندوبا، قد يكون إيه؟ مباحا. الجواز هنا بالمعنى العام الشامل للواجب والمندوب والإيه؟ والمباح. كده واضح؟ يبقى الشيخ يقول ايه؟ ان يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فلا ينكره، فاقراره دليل على صحة هذا القول، او يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع، فيكون اقراره الفعل دليل على جواز ذلك الفعل. طب ما معنى الجواز في عبارة الشيخ؟ الجواز هنا بالمعنى الشامل للواجب والمندوب والمباح، وذلك مثل ما روي أنه سمع رجلا يقول: الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتلها إن قتل قتلتموه. النبي أنكر عليه هذه المقالة؟ نعم، إن وجدت فقتلت قتلناه. تمام كده؟ طب وإن تكلم جلدتموه. نعم، إن تكلمت بلا بينة جلدناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذه المقالة، فيقول الشيخ: ولم ينكر النبي عليه، فدل ذلك على أنه إذا قتل قتل، وأنه إذا قذف جليد. وكما روي صلى الله عليه وسلم أنه رأى قيسا يصلي ركعتين الفجر بعد الصبح، رأى يصلي ركعتين الفجر بعد الإيه؟ الصبح. ولكن أنت عندك نهي في هذه المسألة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قيسا يصلي ركعتين بعد الصبح، ركعتين الفجر بعد الصبح، فلم ينكر عليه، فدل ذلك على جواز ما لها سبب بعد الصبح. كده واضح الكلام؟ هو أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الصلاة فقال ركعات الفجر لم أصليهما قبل الفجر فصليتهما بعد الإيه؟ الفجر. يبقى هذا دليل يدل على إيه؟ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا صلاة ركعتي الفجر إذا لم تؤدى قبل الفجر تؤدى بعده، وهذا ما ثبت بالفعل. ثم أنت تقول صلاة ركعتي الفجر صلاة لها سبب فتلحق بها كل صلاة لها سبب، يبقى هنا الأمر مركب من إيه؟ من دليل الإقرار ودليل القياس. تمام كده؟ أولا نستثني لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا ركعة الفجر. طب ما دليل ركعة الفجر؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قيسا. طيب والصلوات ذوات الأسباب تلحقها أنت بطريق القياس تلحقها بركعتي الإيه؟ الفجر، لأنه لا يجوز أن يرى منكرا فلا ينكره مع القدرة عليه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر أحدا على باطل، ماشي؟ لأن في ترك الإنكار إيهام أن ذلك جائز. تمام كده؟ طيب. فصل فيما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم، هنا أظن في النسخة دي زيادات صح. فصل. وأما ما فعل في زمانه فلم ينكره فإنه ينظر فيه، فإن كان ذلك مما لا يجوز أن يخفى عليه من طريق العادة كان بمنزلة ما لو أراه فلم ينكره، وذلك مثل ما روي أن معاذ كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه في بني سلمة فيصلي بهم، هي له تطوع ولهم فريضة العشاء، ماشي؟ فيدل ذلك على جواز الافتراض خلف الايه؟ المتنفل، فإن مثل ذلك لا يجوز أن يخفى عليه، فلو كان لا يجوز أن يخفى عليه وعلم، فإن كان لا يجوز هذا الفعل فلا أن يصلي المتنفل المضطرب خلف المتنفل، فلو كان لا يجوز هذا الحكم وهو أن المفترض يصلي خلف المتنفل لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ. كده واضح الكلام؟ طيب. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينقلب إلى أهله إلى الناس في بلد في قريته في قبيلته فيصلي بهم العشاء، بني سلمة يصلي بهم العشاء الأخيرة، هي بالنسبة له صلاة نافلة وبالنسبة لقومه صلاة فريضة، ووقع هذا متكررا. ومثل هذا الفعل مع تكرره لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من هنا نستطيع أن نستدل على جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بني سلم على ذلك وأقر معاذ على ذلك، ولو كان ذلك الحكم لو كان لا يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بني سلم. وأما ما يجوز خفاؤه عليه وذلك ما روي عن بعض الأنصار أنه كان كنا نجامع على عهد رسول الله ونغسل ولا نغتسل، اللي هو الجماع بدون إيه؟ بدون إنزال، الجماع بدون إيه؟ إنزال. طب رجل جامع ولم ينزل ولم يغتسل قد يخفى أمره على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول أن هذا فعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره فيكون دليل الجواب، فيكون دليلا الجواز. أقول لك هذا فعل وقد يخفى هذا الشيء على النبي صلى الله عليه وسلم، فعدم إنكاره ليس دليل الجواز لأن النبي قد لا يطلع عليه، فهذا لا يدل على الحكم لأن ذلك يفعل سرا ويجوز ألا يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يغتسلون، لأن الأصل ألا يجب الغسل فلا يحتج به في إسقاط الغسل، ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين روي له ذلك أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه فقالوا لا، قال فما واضح هذا الكلام، وهذا دليل أن ابن عمر رضي الله عنه يفهم أصول الفقه جيد. هم يقولون كنا نجامع ونكسل ولا نختسل، وكنا نفعل ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم علينا. وعدم إنكاره دليل الايه؟ يتكلمون في الأصول، وعدم الإنكار دليل الجواز هكذا يعني. فقال لهم ابن عمر رضي الله عنه: عدم إنكاره دليل الجواز إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، لكن مثل هذا الفعل يفعل سرا وقد لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون عدم الإنكار دليل الجواز. يسري بهذا الرجل الصحابي الذي جامع وكسل ولم يغتسل، فعل ذلك لأنه لا يعلم بوجوب الغسل، والأصل عدم إيه؟ والأصل عدم وجوب الغسل، فهو فعل ذلك لأن الأصل عدم وجوب الغسل، وهو لم يعلم الإيه؟ ولم يعلم الحكم، الحكم اللي هو وجوب الغسل السبب بقوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. كده واضح؟ يبقى فعله بناء على أن الأصل عدم وجوب الغسل، وهو لم يعلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، والنبي ما اطلع على هذا الفعل حتى يستدل بإقراره. فصل في السكت هكذا عندي. قال: وأما السكت عن الحكم اللي هو السكوت عن الحكم، فهو أن يرى رجلا يفعل فعلا فلا يوجب فيه حكما فينظر فيه، فإن لم يكن ذلك موضع حاجة لم يكن في سكوته دليل على الإيجاب ولا على الإسقاط، لجواز أن يكون قد أخر البيان إلى وقت الحاجة، وإن كان موضع حاجة مثل الأعرابي الذي سأله عن الجماع في رمضان فأوجب عليه العتق ولم يوجب على المرأة دل سكوته على أنه غير واجب، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طب وهذا واضح جدا. فهو أن وأما السكت عن الحكم فهو أن يرى رجلا يفعل فعلا، يرى رجلا يفعل فعلا أن يرى رجلا يفعل فعلا فلا يوجب فيه حكما. أنا بس أريد أن أقف مع اللفظ فلا يوجب، معناه إيه؟ لا يبين فيه حكما. لفظ الوجوب أحيانا لا يقر لا بالجواز ولا بال، لفظ الوجوب يستعمل في معنى الواجب الذي يقابل المندوب، ماشي، وأحيانا يستعمل لفظ الوجوب في معنى الإثبات الذي يقابله الإسقاط، وهذا يشكل جدا. كان يقول فلا يوجب، هل الوجوب هنا الوجوب الذي يقابل الند ولا الإثبات الذي يقابل الإيه؟ الإسقاط. هذا مستعمل في كلام الفقهاء وهذا أيضا مستعمل في كلام الفقهاء، فلابد أن تتنبه. الوجوب هنا هو الإثبات الذي يقابله الإسقاط، يبقى فلا يثبت فيه حكما، فلا يوجب فيه حكما يعني فلا إيه؟ فلا يثبت فيه حكما. هذا تنبه له في كلام العلماء عندما يستعملون لفظ الوجوب، هل هو الإيجاب الذي يقابل الإسقاط ولا الإيجاب الذي يقابل الندب، تنبه لها. فلا يوجب فلا يثبت فيه حكما فينظر فيه، وتكلم أولاً عن الإقرار ويأتي إلى السكت كي يتكلم عن السكت. تصوير المسألة في الآتي، أنا أريد أن أتي بس بمثال يعني. مسألة افتراضية، مسألة إيه افتراضية؟ المجامع سيقرر في حقه وجوب الكفارة، بس الآن لا يجب على المجامع كفارة، لكن سيقرر فيما بعد وجوب الكفارة على المجامع. فلو أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جامع مرأته في نهار رمضان ولم يكن وجوب الكفارة قد إيه؟ قد قرر، قد إيه؟ قد قرر. فإن لم يكن ذلك موضع حاجة، لم يكن فيه سكوته دليل على الإيجاب ولا على الإسقاط، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب على ما يعني هذا الرجل أخبره بأنه جامع أهله في نهار رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإيه؟ بالكفارة. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا على أنه تجب كفارة أو لا تجب كفارة. لماذا؟ لأن هذا ليس موضع حاجة. موضع الحاجة عندما يثبت وجوب الإيه؟ عندما يثبت وجوب الكفارة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا أن الجماعة ستثبت فيه كفارة، لكن ليس الآن، ليس الآن. يبقى النبي ليس ملزما بأن يبين لك هذا الحكم لأن وقته لم يأتي بعد. متصور هذا؟ متصور؟ يبقى أن يرى رجلا يفعل فعلا فلا يثبت فيه حكما لأن وقت الحكم لم يأتي، لأن وقت الحكم إيه؟ قد يكون هذا الشيء لا حكم فيه وقد يكون فيه حكم، يبقى سكوته لا يدل على إثبات الحكم ولا على إسقاط الحكم. رجل جامع والنبي لم يخبره بالكفارة، يبقى هذا لا يدل على أن كفارة ستجب أو على أن الكفارة لا تجب. طيب، لجواز أن يكون قد أخر البيان إلى وقت الإيه؟ عندما يوجب الله عز وجل الكفارة بعد عام سيخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجماعة في نهار رمضان تثبت به الإيه؟ الكفارة. طب وإن كان موضع حاجة، الأعرابي جامع في نهار رمضان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحكم قد قرر وأن الجماعة تجب به الكفارة، هنا لابد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الحكم لأنه لا يجوز تأخيره بيان عن وقت الإيه؟ الحاجة. طب انظر بقى في مسألة المجامع في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن عليه كفارة ولم يخبره بأن على زوجته كفارة، فقوله يوجب الكفارة على الرجل وسكوته يسقط الكفارة عن المرأة لأنها هنا موضع حاجة. لو كانت تجب عليها الكفارة ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم للزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الإيه؟ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. متضح هذا الكلام؟ متضح؟ مسألت في أول هنا فإن لم يكن ذلك موضع حاجة أيضا للجماع، أنا على سبيل الافتراض، على سبيل الفرض، أنا أفترض أنا أفترض يعني المسألة ليس حقيقة. ممكن مسلم مثال حقيقي، المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن زوجها ظاهر منها، تمام كده، ولم يكن حكم الظهار قد قرر، ماشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يبين لها حكما. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم ليس دليلا على أن هناك حكم سيثبت أو أن حكما، ليس دليلا على إثبات الحكم أو على إسقاط الحكم. ثم بعد ذلك لما جاء التنزيل بإيجاب الكفارة في الظهار أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الكفارة في الظهار، يبقى سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم لم يقرر ليس دليلا على إثبات حكم أو على إسقاط حكم. أما إذا جاء وقت الحاجة وقرر الحكم يبقى كلامه يثبت الحكم وسكوته يثبت الحكم. كلامه أعتق رقبة أثبت وجوب الكفارة في حق الرجل، وسكوته عن امرأته أسقط الكفارة عن إيه؟ عن امرأته. طيب، القول في الأخبار. باب بيان الخبر وإثبات صيغته. قال: والخبر هو الذي لا يخلو من أن يكون صدقا أو إيه أو كذبا، وأنتم تعرفونه وتقولون إيه القول هو إيه الخبر، ماذا ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، هو الذي لا يخلو من أن يكون صدقا أو كذبا. لماذا؟ لأن هذا القول انطابق الواقع، هذا القول لا يخلو إما أن يطابق الواقع أو لا، فانطابق الواقع فهو صدق، وإن لم يطابق الواقع فهو كذب. طيب، بخلاف الإنشاء فإنه لا يحتمل صدقا ولا كذبا. إنشاء أقول في اسقني ماء، هذا ليس له خارج يطابق أو لا يطابق، كده واضح؟ فلذلك نقول الإنشاء لا يحتمل صدقا ولا إيه ولا كذبا. قال: وله صيغة موضوعة في اللغة تدل عليه، وله صيغة موضوعة في اللغة تدل عليه، وهي قوله: زيد قائم وعمر قاعد وما أشبههما. وقالت الأشعرية: لا صيغة له. والدليل على فساد ذلك أن أهل اللغة قسموا الكلام أربعة أقسام، فقالوا: أمر ونهي وخبر واستقدار. فالأمر قولك فعل، والنهي قولك لا تفعل، والخبر قولك زيد في الدار، والاستخبار قولك أزيد في الدار، فدل على ما قلناه. حصل هذا الكلام كالآتي: الخبر هو الذي لا يخلو أن يكون صدقا أو كذب، هذه شرحناها. قال: وله صيغة موضوعة في اللغة تدل عليه، وله صيغة موضوعة في اللغة تدل عليه. أفيدك فائدة، الوضع اللغوي وضعان، الوضع اللغوي وضعان، وضع بالشخص ووضع بالنوع، وضع بالشخص ووضع بالإيه بالنوع. الوضع بالشخص هو ما يتعلق بالمفردات، اللغة وضعت زيد وفي والدار المفردات، ووضعت الشجرة لفظ الشجر، ولفظ البيت، ولفظ الرجل، ولفظ المرأة، ولفظ الأسد، هذه الألفاظ المفردات هي موضوعة بالإيه؟ موضوعة بالشخص، تمام كده؟ طب وهناك في الوضع بالنوع، ما هو الوضع بالنوع؟ اللي هو وضع التراكيب، وضع الإيه؟ التراكيب. المقصود بالوضع بالنوع هو وضع قاعدة التركيب لا عين التركيب، يعني اللغة لم تأتي بقام زيد، قام زيد، اللغة لم تأتي بوضع قام زيد، وإنما جاءت اللغة بالقاعدة، قالت: يسند الفعل إلى الفاعل، فأنت تقول قام زيد وقام عمرو وضرب زيد وأكل عمرو، هذه التركيب من صنع المتكلم، لكن الموضوع هي قاعدة التركيب. فنقول المركبات أو التركيب التراكيب موضوعة نوعا لا شخصا، وتصور هذا، يبقى اللغة تقول: يسند الاسم إلى الاسم، فتقول أنت زيد مجتهد، عمرو فاشل، وتركب. يسند الفعل إلى الفاعل، فتقول قام عمرو ونجح زيد، وتأتي أنت بما شئت من تراكيب تتفق مع الإيه؟ مع القاعدة. يبقى المركب موضوع إيه؟ المركب موضوع لا ليس بموضوع، المركب موضوع لكن ليس موضوع بالشخص، موضوع بالإيه؟ موضوع بالنوع. طب والمفردات؟ لا، موضوع بالإيه؟ بالشخص، بالعين، ماشي. يبقى الخبر له صيغة موضوعة في اللغة تدل عليه، وقلنا أن المركبات موضوعة نوعا لا شخصا، وهي قولك: زيد قائم وعمر قاعد وما أشبههما. وقالت الأشعرية: لا صيغة له، لا صيغة له، قام زيد بإيه؟ لا صيغة له بالنوع، لا، بس نريد أن نفهم ماذا من الأشاعرة. لا صيغة له تخصه، لا صيغة له إيه؟ والأشعرة يمكن أن ينكروا قام زيد، يعني هذا يعني تنكر الشمس، يعني هذا لا يصبح من العقلاء أصلا، يبقى لا صيغة له تخصه. يعني طب أفهم برضه، قال لي الخبر يطلق ويراد به الخبر، والخبر يطلق ويراد به الأمر، مش هذا حصل؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن والوالدات يرضعن، مش هذا خبر أريد به الأمر؟ والخبر يطلق ويراد به الخبر. يبقى إذا ما خلاصة مذهب الأشعرية أنه إذا ورد خبر يقول أنا لا أعلم هل قصد به الخبر أم قصد به الأمر، قد يكون مقصودا به الخبر وقد يكون مقصودا به الأمر، فالخبر ليس له صيغة تخصه. طيب لازم هذا المذهب يقول والله إذا ورد الخبر أنا لا أحمله على معنى الخبرية إلا بدليل، ولا أحمله أيضا على معنى الأمر إلا بدليل. لو أنت قلت هكذا الآن يقوم زيد، هل هذا إخبار عن قيام زيد ولا هذا أمر لزيد بالقيام؟ هل هذا إخبار عن قيام زيد ولا أمر لزيد بالقيام؟ الأشعري يقول الصيغة محتملة لمعنى الخبرية ولمعنى الإنشائية، للخبر والإنشاء الصيغة صالحة لكل الأمرين، ولا أحمل هذه الصيغة على معنى الخبر ولا على معنى الإنشاء إلا بإيه؟ إلا بدليل، والخبر ليس له صيغة إيه؟ تخصه. طب مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الخبر له صيغة تخصه، فلو قلت لي زيد يقوم أو يقوم زيد هذه صيغة خبر، فالأصل فيها أن تحمل على معنى الخبر ولا تحتاج في هذا الحمل إلى قرينة. طب إذا أريد بها الأمر لابد لي لا أحمله على معنى الأمر إلا بقرينة. فهمتم الفرق بين المذهبين؟ طبعا من لا يفهم مذهب الأشاعرة وقالت الأشعرية لا صيغة للخبر يسب الأشعرية ويلعنهم، يعني ماشي كيف ينكرون الخبر؟ لا ينكرون الخبر، يقول ليس للخبر صيغة إيه؟ تخصه، صيغته يقوم زيد هذه تصلح لأن يكون خبرا وأن يكون أمرا، فهذه الصيغة ليس موضوعة للخبرية، هي تدل على الخبرية وتدل على غيرها، ويمكن أن تحمل على الخبرية ويمكن أن تحمل على غيرها، وبالتالي هي لا تحمل على الخبرية إلا بقرينة، كما أنها لا تحمل على الأمر إلا بقرينة. يقوم زيد على قول الأشاعرة كيف نحمل على الأمر، معناها ليقوم زيد، مش أنت قلت والوالدات يرضعن، مش أنت قلت الوالدات يرضعن معناها ليرضعن؟ طب بس الوالدات يرضعن ده هذا خبر، أنا أقصد الوالدات يرضعن، لا الوالدات يرضعن أولادنا، أيوة أنا أقصد يعني إذا قلت إذا كنت يعني أتكلم مع شخص وقلت له يقوم زيد هذا مفهوم أنه لا يؤمر بالقيام زيد، لا لا ممكن بسهل. أنا الآن الوالي فقلت يعزل القاضي، يعزل مش دي تحتمل الخبر تحتمل الأمر، يعزل القاضي مش تحتمل الخبر ولا المعنى ليعزل القاضي مش محتملة، محتمل يبقى صيغة الخبر يمكن تحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى الخبرية ومعنى غيره. على كل هو مذهب مرجوح، مذهب مرجوح، والراجح أنني أحمل على المعنى الخبرية بلا قرينة ولا أحتاج إلى قرينة، والآخر لا أحمله إلا لا أحمل اللفظ عليه إلا بإيه؟ بقرينة. يبقى وقالت الأشعرية لا صيغة للخبر لابد من زيادة إيه؟ تخصه. طب ومذهبك أنت يا مولانا؟ الخبر له صيغة تخصه، فإذا وردت هذه الصيغة أحملها على الخبر ولا أحتاج إلى قرينة. وقالت الأشعرية ليس للخبر صيغة تخصه، فإذا وردت الصيغة التي تسمونها أنتم خبرا، إذا وردت هذه الصيغة لا تحمل على الخبر إلا بقرينة، ولا تحمل على غيرها أيضا إلا بقرينة. ولذلك الأشعرية يلقبون بالإيه؟ بالوقافية، يتوقفون الوقافية الأمر ليس له صيغة تخصه. إذا قال لي اضرب زيدا هذا قد يكون أمرا وقد يكون شيئا آخر، فلا يحمل على أحدهما إلا نتوقف إلى أن تأتي القرينة، والخبر لا يحمل على الخبر ولا على غيره إلا بقرينة. فلذلك تجد في كتب الأصول وقالت الوقافية، ماشي، المقصود بهم الأشاعرة غالبا. والدليل على فساد ذلك القول بأن الخبر لا صيغة له تخصه أن أهل اللغة قسموا الكلام أربعة أقسام، كأن الشيخ رحمه الله يستدل بإيه؟ بإجماع أهل اللغة. أهل اللغة أجمعوا على أن الكلام أمر ونهي وخبر وإيه؟ واستخبار. فالأمر قولك افعل، نهي قولك لا تفعل، الخبر قولك زيد في الدار، الاستخبار اللي هو الاستفهام نحو أزيد في الدار. فأهل اللغة أجمعوا على أن الكلام ينقسم أربعة أقسام، وعدوا منها الإيه؟ الخبر، والإجماع حجة. إذا كان الجملة يبدأ بالاسم زيد قائما هنا أيضا يحتمل الأمر برضو؟ يحتمل غير، يعني قضية عندي أن الصيغة عندهم مترددة، الصيغة عندهم إيه؟ مترددة. ليش؟ عندما تمثل بمثال يعني سهل، ماشي، يعني احنا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، يعني الجملة مبدوعة يعني الحمد لله رب العالمين، قد يقال هذا ان هذا خبر، وقد يقال ان هذا امر لك بان تحمد، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، اي سبحوا الله حين تمسون وحين ايه تصبحون. اعلم باب القول في الخبر المتواتر، اعلم ان الخبر ضربان متواتر واحاد، فاما الاحاد فله باب ياتي الكلام فيه ان شاء الله، واما المتواتر فهو كل خبر علم مخبره ضروره. في خبر ومخبر، صح كده؟ المخبر هو المعنى المفاد بالخبر، الخبر هو اللفظ، والمخبر هو المعنى المفاد بالخبر. يبقى عندي خبر هو لفظ، والمخبر هو المعنى المفاد بالايه؟ باللفظ. نطبق زيد في الدار، الزاي والياء والدال وفي حرفان والدار، هذا اللفظ زيد في الدار، هذا هو الخبر. طب وما هو المخبر؟ كون زيد في الدار، كون زيد في الدار، هذا هو الايه؟ المخبر. اذا قلت لك زيد في الدار، ثم جاء رجل اخر وقال لك زيد في الدار، وثالث لا يعرفنا قال زيد في الدار، ورابع لا يعرف الثلاثه قال زيد في الدار، ماشي، وجدنا خمسه وعشره وعشرات يقولون لا يعرف بعضهم بعضا يقولون زيد في الدار، فوقع في قلبك، وقع في نفسك صدق هذه القضية وهي كون زيد في الدار، نقول هذا الخبر خبر متواتر. يبقى كل خبر علم مخبره بإيه؟ ضرورة. ضرورة، ضرورة يعني لا يحتاج إلى إثبات، لا يحتاج إلى دليل، ماشي؟ تذكرك أول كتاب الضروري هو ما لا يحتاج إلى نظر، ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال. الآن أنت تصدق بكون زيد في الدار ولا تحتاج في ذلك إلى نظر ولا إلى استدلال، يبقى صدق هذا الخبر علم إيه؟ ضرورة. كل خبر علم مخبره، علم المعنى المفاد منه ضرورة، فلا يحتاج صدق هذا الخبر إلى إقامة دليل ولا إلى نظر ولا إلى استدلال. هل أحد منكم ذهب إلى الصين؟ هل أحد منكم ذهب إلى الصين؟ طب أنا لو أخبرتك الآن بوجود الصين تقطع بصدق ذلك ولا تقطع بكذبه؟ توجد بلد يقال لها الصين، تقطع بإيه؟ مع أنك لم تره. لا هب أنه لا يوجد تلفاز الآن، ماشي يا أخي؟ ممكن يأتون على صحراء ويقول لك هذه الصين وتكون قطعة من مصر، ماشي؟ تصورنا يعني الآن الرحالة يأتون ويخبرونك بأن هناك بلد يقال لها الصين ونحن أتينا منها، ورحالة آخرون جاءوا وأخبروا عن وجود هذه البلدة، ورحالة آخرون جاءوا وأخبروك بوجود هذه البلدة، أنت تقطع بوجودها ولا لا تقطع؟ مع أنك لم ترى، مع أنك لم إيه ترى. يبقى الإخبار بوجود الصين خبر إيه؟ خبر متواتر، ماشي؟ هذه شروط، هذه شروط تأتي. لو أن رئيس دولة مات فجاء زيد يخبر بموته وعمر يخبر بموته وهؤلاء والجميع يتحدث عن موت هذا الرئيس، أنت تقطع بإيه؟ وأنت لم تشاهده ميتا، وأنت لم تشاهده ميتا. عندما تقطع بصدق الخبر ولا مستند لك إلا إخبار الرواة، هنا يثبت تواتر الإيه؟ يثبت تواتر الخبر. لكل خبر علم مخبره ضرورة. طيب عشان يتحقق هذا الأمر نقول لابد فيه من إخبار جمعي، لابد فيه من إخبار جمعي. أنت لا تعلم صدق الخبر ضرورة بإخبار الواحد ولا بإخبار الاثنين، لابد أن يكون المخبر إيه؟ جمعا. وصفة هذا الجمع أن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، 20 رجلا أخبروك بموت زيد وهم توطأوا فيما بينهم على الإخبار بهذا الخبر، أنا لا أقطع بالصدق مع إمكان التواطؤ على الكذب، يبقى أن يخبرني جمع، وأن يكون هذا الجمع بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الإيه؟ على الكذب. والأمر الثالث أن يكون أخبروا عن أمر محسوس، سمعنا رأينا، سمعنا بأذننا، رأينا بإيه؟ بأعيننا، لابد أن يكون إخبار عن أمر محسوس. طيب لو كان الإخبار ليس صادرا عن جمع لا يتحقق التواتر، أو كان عن جمع ولكن لا تحيل العادة تواطؤهم، لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب اللي لا يحصل التواتر ولا تقطع بصدق الخبر ضرورة. طب إذا كان عن أمر غير محسوس، قال لي لا تقطع بصدق الخبر. جمع من الفلاسفة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يخبرون عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يخبرون عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن العالم قديم وأن العالم لا أول له. طب هل هذه قضية محسوسة؟ طب يخبرك جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من النصارى، عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من النصارى أيضا، يخبرون بأن المسيح ابن الله، هل تقطع بصدق الخبر؟ هذا ليس أمر محسوس، أنا أريد سمعنا وإيه؟ ورأينا. أما الأمر الأمور العقلية، الإخبار عن أمر عقلي غير محسوس لا يتحقق معه التواتر، بل إذا أخبرت عن شيء عقلي أقول لك ما الدليل عليه، فأحتاج إلى الدليل فلم يكن ضرورة، كده واضح؟ وأما المتواتر فهو كل خبر علم مخبره ضرورة، وذلك ضربان. التواتر ضربان نوعان، تواتر من طريق اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية والبلاد النائية. طيب الأخبار المتفقة عن القرون الماضية والبلاد الإيه؟ البلاد النائية. طيب هل تقطع أنت بوجود قريش في الزمان الماضي وبوجود بني تميم ووجود طيئ؟ هل تقطع بوجود هذه القبائل؟ سألت لم ترها، لكن أخبرنا جمع عن جمع عن جمع، وهذه الجموع تحل عدد وصل على الكاتب أن هناك قبيلة كان يقال قبيلة كان يقال لها قريش وقبيلة أخرى يقال لها بني تميم. تمام كده؟ طيب والتواتر من طريق المعنى. قال لي الأخبار المختلفة، الأخبار المختلفة كل خبر منها يوصف بأنه خبر أحد، وهذه الأخبار توصف بأنها أخبار مختلفة، لكن إذا نظرنا في هذه الأخبار المختلفة وجدنا بينها قاسما مشتركا. هذا القاسم المشترك موجود في الخبر الأول وفي الثاني وفي الثالث وفي الرابع وفي الخامس وفي الخبر المئة. فإذا هذا المعنى، هذا القاسم المشترك تواترت به الأخبار. طب أحد القصص رويت لنا بطريق الأحد، رجل أخبر أن حاكما أعطاه سيفا، قادر مشترك. رجل أخبر أنه أن حاكما الطائي أعطاه سيفا، ورجلا أخبر بأنه أعطاه دينارا، ورجلا أخبر بأنه أعطاه حديقة، ورجلا أخبر بأنه أعطاه دارا، ورجل زعم أن حاكم الطائي أعطاه نافقة، ماشي، أطعم دبته وسقاه خمرا. القاسم المشترك بين هذه الأخبار إيه؟ سخاء حاكم. لكن القصة الأولى رويت ليها بطريق الأحاد، والثانية أحاد، والثالثة أحاد، بس القاسم المشترك أنت عندما سمعت هذه الأخبار وقع في نفسك صدق كون حاكم كريما سخيا. كده واضح؟ يبقى التواتر المعنوي، التواتر المعنوي هو ما حصل، هو القدر المشترك الذي تأتي به أخبار مختلفة كلها من طريق الأحاد. ماشي؟ فالإخبار عن سخاء حاكم وشجاعة علي رضي الله عنه. كده الكلام في إشكال؟ طيب خلي بالك من شيء، أنا أريد أن تلمح الفرق بين الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. أنا أريد عليك سؤال، أنا أريد منه أريد عليه جوابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وروي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ، ومن تعمد علي كذبا فليتبوأ، ومن مثلا ومن كذب فهو في النار. هذا من قبيل إيه؟ اللفظ ولا المعنوي؟ مع ان الالفاظ مختلفه فيها بعض الاختلاف. من كذب علي متعمدا، ثانيه واحده، من كذب علي متعمدا هذا لفظ، من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب فهو في النار، من كذب علي فهو في النار مثلا. هذا من قبيل اي نوع من التواتر؟ صح، هذا من قبيل التواتر ايه؟ لفظي. الاختلاف في الحروف، كلمه جاءت مكان كلمه، هذا لا يقدح في التواتر الايه؟ لا يقدح في التواتر اللفظي. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا، او قال: من يتبوأ علي كذبا. ماشي؟ من كذب، حديث من كذب علي متعمدا فليلج النار، بلفظ في اللغه. مثل هذا الاختلاف في الالفاظ لا يخرج الحديث عن كونه متواترا لفظيا. ده ملمح اول. الملمح الثاني، الملمح الثاني التواتر اللفظي. خبر واحد، خبر ايه؟ واقعة شاهدها الناس او سمعها الناس، او سمع يعني واقعة شاهدها الناس او كلام سمعه الناس، تمام كده، اللي هو مخبر عن حس نقله جمع عن جمع تفيد العادة تواطؤهم على الايه، نقله جمع تفيد العادة تواطؤهم على الكذب. يبقى يشترط في التواتر اللفظي تعدد المخبرين، والخبر ايه؟ والخبر واحد. يشترط في التواتر اللفظي تعدد المخبرين والخبر والمخبر عنه واحد، اللي هي الواقعة او الكلام. يبقى المخبر عنه واحد، ويشترط المخبر واحد، المخبر عنه واحد ومع تعدد المخبرين. طب قطعنا بالصدق لماذا؟ لأجل تعدد المخبرين. كده واضح؟ طيب في التواتر المعنوي المخبر عنه متعدد. أنت أخبرت عن إعطاء السيف، وأنت أخبرت عن إعطاء الحديقة، وأنت أخبرت عن إطعام الفرس، يبقى المخبر عنه متعدد، والخبر متعدد. أعطاني سيفا، أعطاني قلما، أعطاني بيتا، أعطاني دارا، يبقى المخبر عنه متعدد والخبر متعدد. كده واضح؟ والقدر المشترك واحد، والقدر المشترك واحد. في التواتر المعنوي نقول ينزل تعدد الأخبار منزلة تعدد المخبرين. فهمتوها كده؟ نرجع تاني مرة أخرى. في التواتر اللفظي فيه إشكال؟ المخبر عنه واحد، والخبر واحد، والمتعدد هم المخبرون. المخبرون متعددون. كده واضح؟ يبقى المخبر عنه واحد، والخبر واحد، والمخبرون متعددون. في المعنوي المخبر عنه متعدد، المخبر عنه إعطاء السيف وإعطاء الحديقة وإعطاء المنزل وإعطاء الذهب، هذا هو المخبر عنه، المخبر عنه متعدد. وهذا والخبر متعدد، أنت أخبرت أعطاني قلما، أعطاني سيفا، أعطاني دارا، والمخبرون متعددون، والمخبرون إيه؟ متعددون. لكن القاسم مشترك، القاسم المشترك وهو سخاء حاتم واحد. يبقى سخاء حاتم تعددت فيه الأخبار بحيث نقطع بصدق سخاء حاتم. يبقى نزل تعدد الأخبار في التواتر المعنوي منزلة تعدد المخبرين في التواتر اللفظي. اكتبوها وبعد ذلك تفهموا. ماشي يا مولانا، يا مولانا، هو الذي تعدد الأخبار، تعدد الأخبار مش التواتر المعنوي، تعدد فيه الأخبار، كأن كل خبر كأنه بمنزلة مخبر. في التواتر المعنوي تعددت الأخبار، تعددت الإيه؟ تعددت الأخبار. ينزل تعدد الأخبار عن سخاء حاتم منزلة الإيه؟ المخبر. طيب نوجز الكلام أو نقوله بطريقة أخرى، ما الذي جعلك تقطع بصدق ما تواتر لفظا؟ سؤال. تعدد ماذا؟ تعدد المخبرين. ما الذي جعلك، سؤال مرة ثانية، ما الذي جعلك تقطع بصدق المتواتر لفظا؟ تعدد ماذا؟ تعدد المخبرين. طب وما الذي جعلك تقطع بصدق ما تواتر معنا وهو القدر المشترك بين الأخبار؟ تعدد الأخبار، تعدد الإيه؟ الأخبار. وارد واضح هذا؟ لماذا لا تفهم؟ إيه؟ أنا أقصد بالحكم بقرب هو سهل طيب أنتم الآن يعني هذه فائدة استفيدوها تمام كده. وحتى برضك الفائدة الثانية إن هو لما قال من كذب علي متعمدا من إذا تبوأ من تعمد علي كذبا من كذب علي فليلج النار اختلف هذه الألفاظ لا يقطع التواتر اللفظي لا هذا من قبيل المتواتر الإيه من قبيل المتواتر اللفظي. قال الشيخ رحمه الله ويقع العلم بكلا الضربين بكلا النوعين. حاصل هذا الكلام ما تواتر لفظا مقطوع به طب وما تواتر معنا مقطوع به. وقال في البراهمة عندي في الحاشية تحت أتباع ملة من ملل الهند ينسبون إلى رجل منهم يدعى برهام وهم يدينون بإنكار النبوات أصلا ماشي يبقى ما فيش نبوات تمام كده. قالت البراهمة وقال من ثاني وقالت الثانوية ماشي الثانوية هؤلاء يثبتون أظن إلهي ماشي ثانوية إلهي من ظلم ونور نعم إلهي الظلم وإلهي من النور ماشي. ما حاجتك أنت إلى ذكر مذاهب البراهمة والثانوية مولا أنت تحتاج إلى خلاف الحنفية مع الشافعية يعني إذا يعني اشتد عودك تحتاج إلى خلاف المعتزلة مع أهل السنة ماشي. لكن أنت الآن تأتي في مسائل النسخ يقول وقالت الشمعونية من اليهود وقالت العلانية من اليهود فتأتي بأخبار طوائف اليهود في مسألة النسخ ماشي. وهنا تقول قال البراهيم الذين لا يدينون بالنبوات وقالت الثانوية الذين يثبتون إلى هين أصحاب ديانات غير سماوية قضية عقلية نعم نعم هذا الذي ذكرته يعني هذه من عبقرية علم الأصول هذه من عبقرية علم الأصول وهو إيه أنه يأتي بالخلاف في كل مسألة بحسبها. فإذا كانت المسألة فقهية تتعلق بالفقهاء يأتي فيها بخلاف الحنفية والشافعية وأمثالهم. إذا كانت المسألة تتعلق بعلم الكلام يأتي بخلاف المعتزلة وأمثالهم مع أهل السنة فهم؟ إذا كانت المسألة تتعلق بالديانات السماوية كمسألة النسخ هذه مسألة النسخ هذه مسألة موجودة عند اليهود وموجودة عند المسلمين واضح؟ فمسألة يشترك فيها أهل الديانات السماوية فيأتي فيها بخلاف اليهود. طب مسألة التواتر مسألة عقلية يشترك فيها العقلاء هل تواتر الأخبار هل تواتر يفيد صدق الخبر ضرورة هل يفيد العلم ضرورة هذه مسألة عقلية. يعني الإخبار بوجود الصين الإخبار بوجود الصين أنا أقطع به إذا كنت مسلما وغير المسلم يقطع به أيضا. فإفادة التواتر للعلم مسألة يشترك فيها العقلاء فأتينا فيها بأقوال العقلاء ماشي حتى ولو لم يكونوا أصحاب دين سماوي ماشي. وقال في البراهمة وهذا إن شاء الله نشرحه في المرة القادمة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.